لا، ودخلنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى بالسند المذكور بسند المتصل إليه في أول كتاب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدوربي هذا أحد المشايخ الستة، قال حدثنا بعده موسى بن إسماعيل أبو ذكي البصري قال حدثنا وهيب بن خالد الباهلي عن عمرو بن يحيى المازني المدني الأنصاري عن عباد بن تميم المازني المدني الأنصاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا عمه عباد عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صحابي راوي صفة الوضوء وراوي صفة صلاة الاستسقاء وغيرها من الأحاديث، له أحاديث كثيرة، وله مشارك في اسم أبيه عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذا رأي الأذان الذي رأى الأذان وشرع الأذان برؤياه، هذا ليس له حديث صحيح إلا رؤيا الأذان فقط، وأما هذا فله حديث، وقد أخطأ بعض المحدثين ومنهم سفيان عيينة فقال فظن أن هذا هو رأي الأذان وهذا خطأ، لأن رأي الأذان ليس له حديث لا في استسقاء ولا في غيرها. قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي رد الله يعني أموال الكفار يوم حنين أي بعد غزوتها، فسار قسم في الناس أي قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في الناس في المؤلفة قلوبهم، أول درجة أعطى المؤلفة قلوبهم وهم الذين دخلوا في إسلام جديد من أهل من قريش ومن أهل نجد أكابر نجد أعطاهم تأليفا لقلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا يعني وكلهم إلى إيمانهم وحبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطهم شيئا، فكأنهم وجدوا أي غضبوا على ذلك إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس أي المؤلفة. قال فخطبهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا؟ ما حديث بلغني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، أما ذوي رأينا فلم يقولوا شيئا، وأما ناس حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطيه قريشا ويدعنا ودماؤنا وسيوفنا تبطر من دمائهم، هكذا قالوا. فعند ذلك قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم جلالا أي ضالين عن الحق وأنهم كانوا مشركين، فهداكم الله بي أي بسبب إرسالي وكنتم متفرقين أي تفرقتم بما بينكم، على عادة الجاهلية كانوا عندهم حرب عصبية حرب جاهلية يتناحرون فترة بعد فترة إلى أن تحاربوا 120 سنة، وآخر ذلك يوم البعاث قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وفيها هلكت صناديدهم إلا بعض طائفة كعبد الله بن أبي المنافق. قال فألفكم الله بي وعالة أي فقراء ليس عندكم مال، فأغناكم الله بي أي بما فتح الله علي من الغنائم، فقسمت بينكم استغنيتم بذلك. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله لا لنا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا؟ لكم أيضا لو عكستم الأمر فأنتم مصيبون، لأن لكم منن كثيرة علينا أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلت، جئتنا كذا وكذا، جئتنا وحيدا مهاجرا إلينا فآويناك، هكذا كان لكم حق في ذلك. ألا ترضون يعني ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء، الناس هؤلاء المؤلفة قلوبهم بالشاء والبعير، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، أي إلى بيوتكم إلى المدينة. قال لولا الهجرة. ثم زادهم شرفا قال لولا الهجرة أي لولا فضل الهجرة على غيرها لكنت امرأ من الأنصار، أي لكنت منكم، ولكن الهجرة يعني هذه رتبة لا ينالها غيرهم غير مهاجرين. ولو سلك الناس واديا، وادي من الأودية بين الجبل أو شعبا، هو الطريق بين الجبل وشعبا، وفي رواية أو شعبا بأو، قال لسلكت وادي الأنصار وشعبها. هذا دليل على كثرة حبه لهم وعلى أنه من أحب الناس إليه. قال الأنصار شعار، زادهم تأكيدا، الأنصار كثوب الشعار، الشعار هو الثوب الذي يلبس في الداخل في المفانيل وما إلى ذلك، هذا يسمى شعار، والدثار ما يلبس فوق، يعني مواضع سري ومواضع محبة الأنصار، لأنهم كالشعار باطنا والناس دثار، وسائر الناس كالدثار، اللباس الذي يلبس فوق الشعار. ويعني إنكم سترضون بعدي، لكن أنبهكم على شيء، وهو أن هذا الذي عملته ليس إيثارا عليكم غيركم، وإنما هو بما أراني الله سبحانه وتعالى من المصالح المترتبة عليه وتأليف قلوب الناس، هذا هو بأمر الله، يعني لتحكم بين الناس ما أراك الله، أراني الله ذلك ففعلت، هذا بأمر من الله سبحانه. لكن أما الإيثار الذي تخافونه سيأتي بعد موتي أنا واستخلاف خلفائي أو الملوك، ففي ذلك الوقت ستلقون ذلك بعدي أثرة أي إيثارا عليكم، يتركونكم وأنتم مستحقون ويعطون ذلك إلى غيركم حتى فاصبروا. إذن ما الحل لتلك المشكلة إذا حلت بكم؟ أن تصبروا الصبر، أصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإني منتظركم على الحوض، أسقيكم بيدي هناك في الدار الآخرة. الصبر هو كذلك، وفي رواية ستأتي قال أنس فلم نصبر، فلم يصبروا لكن انزعجوا، والمفروض أن يصبروا عليه. الشاهد أن هذا كان في غزوة حنين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال ومن فوائد الحديث، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في الحياة، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان من شبانهم لا عن شيوخهم، شيوخ الأنصار إنهم ما تكلموا وما اعترضوا، إنما اعترض حدثاء الأسنان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد الجعفي المستدي شيخ البخاري الذي ينتسب إليه البخاري قوله الجعفي نسبة إلى جدي هذا الشيخ. قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهير قدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أفاء من أموال هوازن، فطافق النبي صلى الله عليه وسلم أي شرع وأخذ، طافق بكسر فاء وقال طافق بفتحها أيضا، على يعطي رجالا 100 من الإبل لواحد من الرجال أكابر صنادل قريش وأكابر صنادل على نجد، يعطيهم 100 من الإبل، 100 من الإبل. فقال الأنصار أي شبانهم يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا، المغرور نحن المقدم وسيوفنا تقطر من دمائه، معناه إننا أدخلناهم وأجبرناهم على الإسلام وقتلناهم فدخلوا بأيدينا، فكيف يعطون ويقدمون علينا؟ قال أنس رضي الله عنه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة هذه يعني، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من عدن أي في خيمة من جلد. قال أنس ولم يدعوا معهم غيرهم، قال لا يأتيني إلا أنصاري، لا يأتيني غير أنصاري شيء أحد. قال ولما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خطيبا، فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار الكبار الشيوخ قالوا ماذا؟ فأما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر على الذي دخلوا جديد أتألفهم، أي تثبيتا للإيمان في قلوبهم بسبب هذا، لأنهم إذا أعطاهم ذلك يعني تطمئن نفوسهم ويحبون ويرضون به. صفوان أمية قال كان أشد الناس بغضا يعني إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت هكذا وأعطاهم مئة من الإبل، فقال كان أحب الناس إلي، يعني معناه هذا هو التعريف. هذا هو التعريف. المؤلفة أنواع، منهم هذا وهو أن من دخل في الإسلام يعطى ويرغب ويشجع بهدايا وما إلى ذلك بمال وشيء نفيس حتى يثبت، والآخر ليدعى عند الدعوة عند إرادة دعوته إلى الإسلام يعطى أولا، فعند ذلك أيضا هذا يدعوه إلى أن يسلم ويدعو الناس إليه. النوع الآخر يعني ليكفي شره، هناك منافق لا يؤمن بالله ولا بالله من الآخر، لكن فائدة تعريفهم بهذا إسكاتهم الجام لجام من نار من نور، هذا المال هذا لجام، إذا ألزمهم ذلك يسكتوا ويكفون شرهم وتمشي الدعوة على هيئاتها الصحيحة. قال فإن أما ترجون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم نار حلف، فوالله لما تنقلبون به وهو الرسول عليه الصلاة والسلام خير مما ينقلبون به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة الدنيا والآخرة ومفتاح خير في الدنيا والآخرة، سبب الفتح وسبب النصر، فلذلك المال ينفد المال يروح. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرف الدنيا والآخرة، أنتم أولى. فقالوا يا رسول الله قد رضينا أي بهذه القسمة وهو أن يكون الرسول لنا والمال لغيرنا، نرضى بهذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة فيما يستقبل لما ينالهم من الأثرة، ستجدون أثرة أثرة شديدة، يعني فصل، يعني إذا جاء من بعدي من الخلفاء من الملوك الذين يعني يستفيدون بأموالكم فهؤلاء هم الذين يظلمونكم، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني على الحوض أن تبلغكم على الحوض، فاصبروا على ذلك، فمن لم يصبر لا يريد حوضي معناه، اصبروا. قال أنس فلم يصبروا لكن انزعجوا، وفي علماء بعضهم يعني بعضهم انزعجوا حتى تقاتلوا. وبسنة متفق على حدثنا سليمان بن حرب الواشعي البصري نزيل مكة وقاضيها، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف الناجد المشهور عن أبي التياح يزيد بن حميد الدبائي البصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد فتح مكة وغزوة حنين بين قريش أي غنائم وهوازن يعني، فغضبت الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى نرضى بهذا. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. هذا بيان كثرة محبته وشدة حبه لهم. وبالسند المتفق على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا أزهار ابن سعد السمان البصري من التاسعة عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان من السادسة من الخامسة أولى قال أنبأنا هشام بن زيد ابن أنس هذا حبيب أنس بن مالك عن أنس يروي عن جدي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين التقى هوازن يعني بالمسلمين يعني ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف الذين جاءوا من المدينة وحواليها عشرة آلاف، والطلقاء الطلقاء الذين اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فلما فتح الله مكة تجمعت قريش أمام الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الكعبة قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، ماذا ترون؟ أذبحكم؟ ماذا؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سموا طلقاء لذلك، فصاروا مسلمة الفتح وكانوا ألفين، فصار الناس عشرة آلاف وألفين اثني عشر ألفا. ولذلك قال بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة ولكن ابتلوا بالهزيمة. قال ماذا؟ فأدبروا، لكن النتيجة لما تقابلوا أول الفتح كان للمسلمين، ففرت هوازن وشردوا فأقبلوا على الغنائم، فعطف الله قلوب هؤلاء فأنكفوا عليهم بالسهام والنبال. قال يا معشر الأنصار، فعند ذلك تفرق الناس وأدبروا، فقال نادى ماذا يا معشر الأنصار، ما نادى غيرهم؟ قالوا لبيك يا رسول الله وساديك، أي نسعدك ونطيعك إسعادا بعد إسعاد، معناه مؤكد للبيك. لبيك معناه باللغة تثنية لبيك، لبى يلبي، لبيك المراد بالتكرار وليس المراد بالتثنية، وإنما فرجعين فصر كرتين أي كرات. كذلك أيضا أقيموا على طاعتك إقامة بعد إقامة، وساديك هذا يأتي بعده مؤكدا له معنى واحد، نحن بين يديك نقاتل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتحم الامر قال إيه؟ نزل عن بغلته فقال انا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واخذ قبضه من تراب فرمى هوازن المشركين فانهزموا، فعند ذلك فنهزم المشركون فاعطى الطلقاء، اي ففتح الله عليه وجمع الغنائم فاعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطوا الانصار شيئا. فقالوا اي الانصار فتكلموا بذلك، قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويعطي قريشا ويدعونا. قال فنافى دعاهم فأرسلهم بقبة من عجم، فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وشاء وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، أي لاخترتهم أنا معهم محيا ومماتي معهم. وفي السنة المتزقة على حدثني محمد بن بشار بندر أبو بكر العبدي البصري الطبقة العاشرة أحد مشايخ الستة، وعلى حدثنا هندر محمد بن جابر أبو عبد الله البصري الطبقة التاسعة ربيب الشعبة، وقال لازمه 20 سنة. وقال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة ابن دعامة أبو خطاب البصري من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأنصار، يعني لما تكلموا في شأن مؤلفة قلوبهم، فقال إن قريشا حديث عهد جاهلية بكفر يعني ومصيبة أصابهم هزيمة وذل بذلك، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، هذا هو السبب قدمتهم. أما ترضون أن يرجع الناس للدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم إلى المدينة؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار، أو قال شعب الأنصار. معنى ذلك إظهار محبتي، كثرة محبتي لهم. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا محمد بن بشار منذر المذكور، قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري البصري، قال حدثنا ابن عون عبد الله عن هشام ابن زيد بن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما كان يوم حنين اقبلت هوازين وغطفان وغيرهم الذين يساعدون على الشرك بنعامهم وذراريهم، امرهم الله تعالى ان يسوقوا ذراريهم بحيث لا يبقى احد واموالهم، وتذكرهم بذلك أن يدافعون هؤلاء، يعني صفوا الرجال المقاتلين أمام ووراءهم يعني النساء والأموال والأولاد والأطفال، لأنه لا يمكن أن ينهزم الإنسان عن أهله ويترك ذلك ويذهب. هذا هو تفكيره. حتى إن بريدة السمة لما سمع الأصوات لأنه كان رجل فوقنية وكان ضريرا وكان فقال ما هذا ما هذا؟ قال له لا يعني الرئيس أمرنا بكذا وكذا. فقال هذا لا يعيش هذا يعني معناه تعطونهم أموالكم ونساءكم وحسن هاجم قال يا أنت خريف وسبه إلى آخره. وعلى كل أرسالة النتيجة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أصواتهم وكذا قال ما هذا؟ قال هوازن هذه أقبلت بحذافرها بأموالها ونعمها وشائها وذرائعها. قال هؤلاء غنيمة المسلمين إن شاء الله. وفعلا كان هكذا لأن أول ما قابلوهم ما فكروا لا في المال ولا في الذرية شرد وراء الجبال. هذا هو لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل غنيمة للمسلمين. قال فأقبلت هوازن الغطفان غير بالعامه الذراري ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ولدت الأضاء الذين يعني أسلموا يوم الفتح. فأدبروا عنه يعني أعلن بصلاة حتى بقي وحده أي مع بعض الطائفة قليلا. قال فنادى يومئذ بعينه لم يخلط بينهما غيرهما يعني. ماذا قال؟ التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار ندائي قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنهزم المشركون بعد أن رماهم بحصبة. قال فأصاب يومئذ غنائم كثيرة لا حصر لها ولا عدد. فقسم في المهاجرين عباد عن جماعة في الجعرانة قسم ذلك غنائم ويعطي الغنيمة فالمهاجرين للطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. كما قال القائل وإذا تكون كريهة ندعى لها وإذا يحصل حيث جاء جندب. كان له أخ اسمه جندب هذا يشيرونه بالحيث والطعام اللذيذ وإذا كان حمل أو ما إلى ذلك يدعونهم. فالشكى من ذلك قال وإذا تكون كريهة ندعى لها وإذا يحصل حيث جاء جندب. هؤلاء مثل هذا الكلام قالوا إذا كان الشديد يا بشر الأنصار يا بشر الأنصار وإذا جاء الغنيمة يا بشر المهاجرين اتلقاه إلى آخره. ما هذا ما هذا ما هذا هذا ما هو يعني ما هو سليم. هذا اعتراض بجدل يعني أو من الشبان الذين عندهم يعني ما رسخ يعني الإيمان في قلوبهم هكذا. ولذلك قال حدثاء الأصنام. قال فبلغه ذلك فجمعهم في قبة وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال أي سكت المتكلمون وإلا فرؤساءهم تكلموا وقالوا قلنا كذا وقالوا كذا. قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزنه أي تجمعونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلطة الأنصار شبع لا أخذت شبع الأنصار. وقال هشام هشام هذا هشام بن زيد ابن أنس الراوي عن أنس قلت يا أبو حمزة هذا جده كنية أنس ابن مالك وأنت شاهد ذلك هل حضرت هذه الواقعة؟ قال وأنا أغيب وأين أغيب عنه أنا كنت ملازمه في غزواتي كلها. فأنس رضي الله عنه كان يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال وبسند متفق على حدثنا قبيصة من العقبة يعني السوائي البصري الكوفي على الطبقة التاسعة. قال حدثنا سفيان ولذلك نقول سفيان هذا هو الثوري لأن قبيصة من التاسعة. وقلنا سبق لنا أن ذكرنا القاعدة أن بعض الناس يتوهم أنه إذا كان سفيان في ثاني السند يكون ابن عيينة وإذا كان في الثالث يكون الثوري. هذا ليس قاعدة يعني تمشي لأن هنا قبيصة وسفيان ثاني وهو سفيان الثوري وليس ابن عيينة. وكذلك أيضا أبو نعيم أبو النعمان وما إلى ذلك محمد بن كثير إذا أقول لقليل بعدهم يقول سفيان الثوري. قال أنا أمشي أن أجوائب القاعدة هذه نظرناها في الرسالة هذه الرسائل إيشاء الفوائد السنية موجودة عن الأعمش سليمان مران أبو محمد الكايلي مولاهم من الخامس عن أبي وائل شقيق بن سلمة هذا مخضر من الطبقة الثانية عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه على قاعدة لأن سند كوفي فنقول هو عبد الله بن مسعود وحيثما أترك عبد الله في طيبة فمن عمر وإن يفي بمكة فمن الزبير أو جرى بكوفة فمن مسعود يرى ابن مسعود هذا. قال قال لما غسب النبي صلى الله عليه وسلم قسمته هنين أي غنيمته هنين قال رجل من الأنصار يعني من الأنصار أي شكله وإلا فهو هذا الكلام لا يصدر إلا المنافق. قال ما أراد بها وجه الله هذا كلام منافق صرف 100% ولكنه ينتسب إلى الأنصار يعني نسبا وإلا فليس منه لأن الأنصار مخلصون في إيمانهم وما يتبع. ما أراد بها محمد وجه الله إنما هو يرائي يرائي ويرائي قومه ويرائي رؤساء نجد ويرائي رؤساء قريش وليس أراد بها وجه الله هذا كلام. فعند ذلك غضب ابن مسعود يعني والله والذي نفسي بيدي لأرفعنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا مؤلم مؤلم جدا طعن في الرسول وطعن في الرسول طعن في الله. فلذلك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال رجل كذا فتغير وجهه الله أكبر لأن هذا طعن في الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعمل إلا بالوحي فاعتراض عليه اعتراض على الله والاعتراض على الله هذا خطير هذا كفر وشرك وعناد. قال فتغير ثم قال يصدر نفسه رحمة الله على موسى عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر يعني القصة المشهورة وتقدمت عدة مرات وذلك أن موسى عليه السلام كان رجولا حيا رجولا حيا كثير الحياة وكانت بني إسرائيل يغتسلون عوراتا والظاهر أن شريعة موسى ما تمنع من ذلك ما تمنع من ذلك وإلا ما خلهم موسى لكنه رجل حي ما يغتسل معهم فتكلموا ما بينهم لماذا ينفرد موسى عنا ويذهب لحاله في الصحراء ويغتسل وحده قالوا لأنه يعني عنده مرض آدر خصيتاه منتفختان فيخشى أن نطلع عليها فعند الله فأراد الله أن يبرئه من ذلك فيوما ما أنه نزع ثوبه وحده ووضعه على حجر كان ذلك الحجر الذي يضربه وينفجر 12 يعني عيون هذا ففر الحجر فموسى وهريان تبعه قال ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى جاء إلى ملأ بني إسرائيل وهم تصورات فرأوه أحسن ما خلق الله وهريان وأنسياه وكثير الناس فقالوا أنت كنت منه عادر وأين هو موسى هذا بشر جميل من أجمل الناس ولكنه كان حياء أن يفعل ذلك. الحاصل فإن ذلك أخذ حجرا وضربه 6 ضربات أو 7 ضربات حيث أنثر عليه فأدبه بذلك وغضب عليه. فهذا صبر موسى على هذا لا يكون أشد ما أراد محمد وجه الله أخص من هذا وموسى عريان فضحه يعني لأجل براءته أمام جملي بني إسرائيل عريانا فصبر عليه. إذن فأنا لا حيلة لي إلا الصبر والتعسي لمن قبل من الأنبياء. قال وبسنة منطبق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلاني قال حدثنا وقتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي قال نزيل الري طافيها عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شكي بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين كان هذه تامة ولذلك يوم مرفوع على أنه فاعل ليس اسما لها وهذه لا تحتاج إلى خبر وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر وذو تمام نادر في أن يكتفي ما يحتاج إلى منصوب. قال آثر النبي صلى الله عليه وسلم يفضل وقدم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل الأقرع من حديث هذا من نجيل وليس من قريش. قال وأعطاه ليلة عن ابن بدر هذا مثل ذلك هو ابن بدر النجي وأعطاه ناسا أي من مشرك مكة فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله وإنما هو رأي قال ابن الأسود فقلت ليخبرن النبي صلى الله عليه وسلم لأن السكوت على مثل هذا سكوت على أمر عظيم لا ينبغي أن أسكت ولعله يقتله ولعله يؤدبه ولعله يفعل بما يشاء قال عند ذلك لما كلمه يعني تغير وجهه غضب وقال رحم الله موسى عليه السلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر إذن ما لي إلا الصبر فينبغي يعني لرئيس القوم أن يكون حليما صبورا ويتحمل ما يقول الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتكلمون فيه وهو أحسن الناس وأبر الناس وأوفى الناس بعهده ومع ذلك يقولنا محمد لا يجي بعهده محمد ليس يعني مريد وجه الله إلى آخر ومع ذلك يصرف قال رحمه الله تعالى باب السرية التي قبل نيف أي جهات نيف السرية هي التي تبعث قطعة من الجيش تبعث إلى جهات معينة للعدو قال السند متفق على حدثنا أبو النعمان هذا محمد بن فضل عالم السدوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم وإسماعيل الجهضمي البصري قال حدثنا أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني البصري من فقهاء الكبار من طبقة الخامسة قال عن النافي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أي جيش قطعة جيش في بلنيج أي جهتها فكنت فيها يقول ابن عمر كنت غزوت مع هذه السرية فبلغ سهامنا أي فغزونا وهزمنا العدو وغنمنا أشياء كثيرة بحيث بلغ سهامنا 12 بعيرا لكل شخص 12 بعيرا 12 بعير يعني ونفلنا بعيرا بعيرا ونفلنا أميرنا بعيرا بعيرا فصار 13 فكان فرجعنا 13 بعيرا هذا معناه أن للإمام أن يعني ينفل ما يراه يعني الغزاة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك أقره ما نقض ذلك فدل على جواز مثل هذا والشاهد من ذلك أن هذه السرية كانت قبل مي قال رحمه الله تعالى باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بنو جذيمة هؤلاء قبيلة من قبائل العرب والسنة المتفق على حدثنا لمحمود ابن غيلان أبو عبد المروزي نزل بغداد قال حدثنا عبد الرزاق بن حمار الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف من التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة قال حدثني نعيم بن حماد شيخ المصنف قال أخبرنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي قال أخبرنا معمر عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يعني إلى بني جثيمة هذه القبيلة فدعوهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا بل قالوا ماذا قالوا بدل أسلمنا فقالوا يقولون فجعلوا يقولون صبأنا أي منا من ديننا صبأنا فقال خالد قولوا أسلمنا فلم يقولوا ذلك قالوا صبأنا يكفي هذا وفي الحقيقة أن هذا يكفي لأن صبا خالد اعتبره أن هذا ليس إسلاما لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه فدل على أنه إذا قال خرجت من ديني واستجبت لكم هذا يكفي فلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد وتبرع من فعله فماذا قال فجعل خالد يقتل منهم بعضهم قتلهم ويأسر وبعضهم أسرهم قال ودفع إلى كل رجل منا أسره يعني معناه وزع الأسرى على الجيش قال احفظه الآن هذا وهذا وهذا وهذا وابن عمر لحالي وسالم لحالي فهذه كلها وزع عليه ففي اليوم الثاني قال ماذا حتى إذا كان يوم آخر أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسره اقتلوه فإن ذلك قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيرة لا أحد يعني من تبعاني ما يقتل لأن هؤلاء مسلمون حكم ابن عمر لكن رئيس خالفه قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن تبعه ما قتلوا ومعنى ذلك من بعد ذلك قتلوا الأسرى حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه أي ذكرنا ذلك له فعند ذلك أنكر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أي تبرأ تبرئة لنفسه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين أي قال هذا الكلام مرتين يعني معناه منكرا على ذلك وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا بدية هؤلاء فوجاء المقتولين في ذلك تلك المعركة أعطى ديتهم لأنه دية خطأ قال رحمه الله تعالى باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي على صحابي رضي الله عنه الله بن حذافة السهمي على صحابي معروف وهو وكان من أصحاب بدر وكان في دعابة وهو الذي قبل عمر رضي الله عنه وقبل الصحابة كلهم رأسه وهو الذي كان يعني عند ملك الروم لما أسر بعض الصحابة منهم أسير معه فقال له يعني أعجبه شكله وأعجبه شجاعته فقال يعني تنصر وأقاسمك ملكي للسيف نصف لك ونصف لي قال لا يعني فحاول بكل مستطاعه وقال أخيرا قال إيتوا بأسير من بعض الناس وأوقدوا نارا وهناك فلما يعني غليت القدر ألقوا رجلا في ذلك حتى يشاهده ويعني استجيب له فلما رأى ذلك ما عجبه ذلك قال اطرحوه فبكى فقال له ما أوتيت قال لو كانت مئة نفس أتمنى أن تقتلني هذه القتلة عدة مرات إلى آخر ما قال له فقال له آخر شيء أتقد رأسي وأفك أسرك قال وتفك معي لأنه كان أكثر من ثمانين وتفك معي لسراء صحابة قال أبشر فقبل رأسه فلما جاء إلى المدينة قال عمر في على منبري قال هذا عبد الله بن حذافة يعني أنا أول من يقدر رأسه فليقدر كل أحد رأسه كافأه بهذه المكافعة وهذا الرجل كان عنده دعابة وعلى كل حال يوما غضب وكان رئيس الجيش أو السرية غضب على الجيش أو على السرية وقال لهم اجمعوا الحطب فجمعوا الحطب قال اركبوها فاتقدت فلما اشتعلت نارا قال أليس أمرك رسول الله أن تطيعوني قالوا بلى قال ادخلوا فلذلك نظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم ما أسلمنا إلا في رابة من النار كيف ندخلوا النار وقال بعضهم لا واجب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام اطيعه المهم بينما هم كذلك سكن غضبه فقال خذوا تتركوا فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إنما الطاعة في المعروف وليس بالمنكر إلى آخر ما قال وأنكر عليه ذلك لكنه يعني كان يعني يغلبه دعابة وكان والغضب كذلك أيضا فهذه قصته قال حدثنا مسدد ويقال إنها سرية الأنصاري بعد هذه القصة يقول سرية الأنصاري قال حدثنا مسدد بن سرع أبو حسن البصري قال حدثنا عبد الله بن زياد بن الثامنة قال حدثنا أعمش سليمان قال حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أي قطعة من الجيش فاستعمل رجل من الأنصار هو عبد الله بن حذافة وأمرهم أن يطيعوا أطيعوه لا تخالفوا فغضب ذلك الأمر فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم تطيعوني قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادخلوها فهموا أي هم بعضهم هذا من شدة امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهموا أن يدخلوها وجعل بعضهم يمسك بعضها يعني تريثوا يعني لا تستعجلوا لعل الله يجزي بعد ذلك أمرك قال يمسك بعضهم بعضا ويقولنا فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فكيف ندخل النار لا يمكن. هذا قال قول لبعضهم فنازلوا حتى خمدت النار يتنازلون في ذلك وطفئت النار فسكن غضبه لا غضبه أي غضب ذلك الأمير سكن. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي فعله فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة والطاعة في المعروف. هذا الكلام معناه هذا لو دخلوها امتثالا لأمري وطاعة لأمر الأمير ما خرجوا لا أكلتهم. وليس مثل نار إبراهيم عليه السلام لما دخلها لما ألقي فيها أنقذه الله سليما سويا لم يتنعن منه شيء بل بعكس ما كان مربوطا بالحبال والحديد وكذا ففك ذلك النار تلك الحبال. وأما هؤلاء لو دخلوا ما رحمتهم لم ترحموا أن هذا مخالفة. إذن المراد لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة هذه النار التي تأكلهم عنه لا ينجون منها وهذا هو الصواب. وأما حمله على نار الآخرة فما توهم الله فهذا لا يليق لأن هؤلاء مجتهدون أخطأوا في اجتهادهم فلا يدخلون النار بسبب أن هذا اجتهاد أخطأوا فيه. فلذلك نقول هذه النار لا ترحمه هذه النار لا ترحمه. وأما نار الآخرة فلا. قال ثم قال بعد ذلك الطاعة في المعروف بيانا قاعدة كلية الطاعة يكون في المعروف شرعا وأما في المنكرات فلا طاعة. فهذا الرجل أمر بماذا؟ بمنكر وهو دخول النار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهو أحد أمرهم بأن يهلكوا أنفسهم ولذلك هذا يكون منكرا ولا يجوز طاعته بذلك. قال رحمه الله تعالى بشأن متفق على حباب وافي أبي موسى ومعاذ اليمن أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حدار اليمني الصحابي المعروف ومعاذ بن جبل يعني سيد القراء الإمام المعروف إلى اليمن إلى جهة اليمن يعني قسم اليمن قسمين فجعلهما أميرين في كل مخلاف قبل حجة الوداع يعني معناه آخر قبل حجة الوداع. ولذلك قدم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال بسند متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضحم بن عبد الله الأشكري الواسطي قال حدثنا عبد الملك بن عمير الفرسي والقرشي قال عن أبي بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري اسمه كنيته وقيل عامر وقيل غير ذلك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا هذا الظاهر أنه مرسل لأنه لم يكن حاضرا ذلك وإنما أخذه عن أبي موسى كما في الروايات الأخرى. قال ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف. المخلاف معناه قليل جهة جهة جهة واليمن وقال واليمن مخلافان يعني كانت هي عليا وسفلى أحدهما في العليا والأحد والآخر في السفلى قسمة مقسمة فجعلهما أميرين. ثم قال يسرا ولا تعسرا هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمن يكون أميرا فقال يسرا على الأمة يسرا في الدعوة ولا تعسرا وقال وبشرا ولا تنفرا هذا من حق الداعي أن يكون مبشرا ومرغبا في الإسلام ولا يذكر يعني شدائد الأمور لأن ذلك يحمله على النفار ينفر الناس بذلك. قال فانطلق كل واحد منهما في عمله قال إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه أي في الأرض التي أمر بها عليها كان قريبا من صاحبه يعني معناه يتقاربان بحيث أنه يسيران في أقرب وقت إلى أحدهما إلى الآخر. قال أحدث بي عهدا يتزاوران يعني حينا بعد حين قريب العهدي بالزيارة عاد فسلم عليه ويسلم هذا على هذا وهذا على هذا فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى رضي الله عنه فسار فجاء يزور أبا موسى على يعني ما أمره من رسول الله صلى الله عليه وسلم تزاور إلى آخره يعني عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزوره فقال فجاء يسير على بغلته راكبا بغلة حتى انتهى إليه أي إلى أبي موسى وإذا هو جالس أبو موسى رضي الله عنه وقد اجتمع إليه الناس كانوا يحيطون به. وإذا رجل عنده أي عند أبي موسى قد جمع يداه إلى عنقه مربوط عليه يعني مربوط بالحبل إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ ما هذا؟ لماذا ضربتم هذا الرجل لهذه يعني بالحبل إلى عنقه يداه؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، هذا كان يهوديا فكفر فأسلم ثم كفر ارتد. قال: لا أنزل حتى يقتل، من بدل دينه فاقتلوه حتى يقتل، لا أنزل عن دابة هذه حتى يقتل. قال: إنما جاء به لذلك، أنزل فانزل، أنزل سنقتله قريبا. قال: ما أنزل حتى يقتل، اقتلوه إلا أسلم أسلم وإلا اقتلوه. قال: فأمر به أبو موسى فقتل ذلك الرجل، نعوذ بالله من هذا العناد ومن هذا الشرك، يعني مات على ذلك معاندا. قال: ثم نزل معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى يتحدثان، فقال: يا عبد الله بن قيس، أبو موسى، كيف تقرأ القرآن؟ هذا أمير بلد، وهذا أمير بلد، هذا هو تشاوره، الله أكبر. كيف حياتك مع القرآن؟ معنى ذلك أن القرآن أهم شيء عندهم، عندهما، عند الجميع في ذلك الوقت لا هم لهم إلا القرآن الكريم، كيف يقرأه وكيف يختمه، متى، في أي يوم، في إلى آخره. فسأله: كيف تقرأ القرآن وكيف نشاطك في القرآن الكريم؟ فقال: ماذا أبو الله بن قيس؟ قال أبو موسى: أتفوقه تفوقا، يعني معناه أقرأه حينا وحينا وحينا وحينا. وأصل التفوق هو الأخذ بفواق الناقة، وفواق الناقة معناه الوقت الزمن الذي بين الحلبتين، وذلك أن من كانت له ناقة، وكذلك البقرة والشاة، يعني إذا أراد أن يحتلب لبنها وتدر عليه، أول ما يفعل يفك ولدها إليها فيرتبع ثديها، فإذا أحست أن ولدها يرضعها تدر لبنها، فيفسمه ويربطه بحبل، ثم يأتي بالمحلب ويعني ويحتلبها. فإذا أحست بعد قليل على أن ولدها ما فيه تتقلص ويتقلصها حالفها، الله أكبر، ألحمها الله سبحانه وتعالى. فإذا انقطع عليه مرة ثانية يترك حلبها ويفك ولدها ويأتي ويرتبع حتى يتدر مرة ثانية. فما بين الحلبتين وقت قصير، ما وقت طويل. يقول أبو موسى: 24 ساعة هكذا أنا بقدر فواق الناقة أقرأ مثلا، كما تقولون مثلا يشرب الشاي يشرب قهوة إلى آخره، ثم يعود إلى أن ينتهي 24 ساعة. هكذا عادتي ليلا ونهارا ملازم لقراءة القرآن، الله أكبر. هذا هو محبة القرآن ويعني والتجاوب مع القرآن، هكذا. والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا مغرمين بهذا، وكانوا يختمونه، بعضهم يختمه بيوم وليلة وبعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ثلاث، ونهى عن أن يزيد الإنسان على ثلاث. ومعظم السلف عادتهم يعني واحدة، وهي سبعة أسبوع في كل أسبوع. وذلك وبعضهم رمز لها: فمي بشوق سبعة حروف، فمي بشوق الفاء والميم والياء إلى آخره. فهذه إشارة إلى تجزئة القرآن، وهذا معنى قولي في أبي داود قال: كيف تحزبون القرآن؟ يسأل بعض الصحابة، قال يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وجزء مفصل، هكذا سبعة أيام هكذا نجزئه. فمي معناه الفاء فاتحة، الميم مائدة، أول يوم من الأسبوع من فاتحة إلى المائدة يقرأ، هذا ورده دائما. وفي اليوم الثاني من المائدة إلى يونس، من المائدة يعني، لأنه من فاتحة البقرة وآل عمران والنساء صارت كم؟ هذه ثلاثة. ثم خمسة، وهي ما هي؟ المائدة، ويش بعده؟ الأنعام، ثم الأعراض ثم الأنفال ثم التوبة، خمسة صور. فمي هذه يونس، ومن يونس في الثالث إلى سبعة صور، وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل سبعة، هذه في يوم الثالث. وهكذا من الإسراء إلى فمي بشوق إلى بني إسرائيل هنا، وشوق الشعراء، ثم من الشين من الشوق إلى الواو الصافات، ثم من الصافات إلى قاف، هذا السادس، والسابع جزء مفصل من قاف إلى آخر القرآن. هذا كان عندهم سهل، من أسهل ما يكون، وبعضهم كان يختمه في أقل من ذلك، وهذا هو الغالب عند السلف رحمهم الله. وهذا يعني يقول أبو موسى الأشعري هكذا لازم القرآن أتفوق وتفوق. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ هذا بدليل على أن الإنسان يجعل وردا على نفسه ولا يسير مع الآخرين، إنما حسب نشاطه، يصلي أحدكم نشاطه، إذا كسر فليقعد. هذا معناه كل أحد عنده ورد يتعامل معه. فأبو موسى الأشعري سهل 24 ساعة واصل، وأما معاذ فيعني غير هذا وأسلوبه غير أسلوب أبو موسى، فقال: أما أنا، ماذا قال؟ أنام أول الليل، هذا كل ليلة أنام أول الليل، فأقول أي بعد أول الليل، ثم وقد قضيت جزئي من النوم، هذا النوم يعتبر عبادة، جزئي من النوم. ثم قال: فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهكذا النية الصالحة تقلب العادة عبادة، النوم هذه عادة، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان نوى به الاستعانة على إقامة الطاعة صارت انقلبت عبادة. فأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني معناه هو ليس مثل أبي موسى، وإنما أولا الذي ينام ثم يقوم إلى ما يستطيع يمشي، ويقابل أبا موسى في هذا القادم لأنه في وقت واحد، ولكنه خفف نومه في أول الليل، فلذلك أكثر من قراءة القرآن. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم أي وردهم في القرآن مختلفة حسب نشاطهم. فينبغي للإنسان أن يكون له ورد كل ليلة حسب ما تستطيع أو ما تسمع نفسه به حتى يقتدي بهؤلاء الأخيار. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا إسحاق قال إسحاق، هذا هو إسحاق بن منصور الكوسج، قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز سليمان بن فيروز، قال عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة الأشعري عن أبي موسى الأشعري أبوه رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، أي باليمن أشربة يشربون بها جاهلية يشربونها، فقال: وما هي؟ قال: البيت والمزر، البيت والمزر. فقلت لأبي بردة، يقول سيدي سعيد بن أبي بردة: ما البيت؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، قاعدة، البيت حرام، المزر حرام، لا، إنما عم، لأنه ربما وجد هناك نوع آخر فأوجز له الجواب بأجمع ما يكون، قال: كل مسكر حرام، سواء كان بتعا أو مثلا أو غير ذلك، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فهذا في دليل على أن قليل المسكر وكثيره سواء في التحريم، كل مسكر حرام. فاستدلال بعض أهل الكوفة، أهل الكوفة يقولون: السكر حرام والمسكر ليس حراما، وهذه مذهبة شاذة من مذاهب العلماء، هناك أمور يقولون إياكم وشذاذ العلماء، مثل أهل الكوفة لا يتبعون في مسكرات، وذلك إنهم يقولون حتى تسكر اشرب، فإذا سكرت لا تشرب، يعني معناه أن تقدر وجعل بينك وبينها، وهذا بخلاف الخمر، الخمر يجعلونه من العنب والتمر فقط، هاتين شجرتين فقط. وما على ذلك من الشعير والعسل وما إلى ذلك، هذه وإن أسكر يعني ما لم يسكر يجوز، وهذا قالوا مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة، فلا يجوز الاقتداء بهؤلاء وإن كان مذهبا معلوما بهذا. رواه جرير بن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح، حدثنا مسلم بن إبراهيم العزي فراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع فيما بينكما لا تختلف تطاوع. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير البذر وشراب من العسل البتر، فقال كل مسكر حرام، لا بتر ولا مزر، كله حرام. فانطلقا أي ذهب. فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقائدا وعلى راحلتي وأتفوق وتفوقا، يعني بكل الأحوال لا شغل لي إلا القرآن. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهذا كذا ينبغي للمسلم إذا عمل عملا مباحا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى إقامة وتتقوى به على الطاعة، فينقلب لك عبادة. وضرب فسطاطا أي ضرب معاذ فسطاطا خيمة، قال فجعل وتزاورا، فزار معاذ أبا موسى يعني فضرب مع أبو موسى، أبو موسى الأشعري هذا هو الراجح، وبقال بالعكس لكن هذا أبو موسى هو الذي ضرب في الصوت. فجعل يتزاورا، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل نسق أي مربوط، فقال ما هذا؟ قال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه، قال يعني لأضربن عنقه لازم ما أنزله حتى أضرب عنقه. يعني تابعه العقدي عبد الملك بن عمرو وهب يعني ابن جرير عن شعبة، وقال وكيع ابن الجراح والنضر ابن شميل وابو داود الطيالسي عن شعبة عن سعيد عن ابيه عن جده عن النبي. هذا هو لان الرواية الاولى فيها ارسال، لانه قال عن ابي بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بردة تابعي، فكيف يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فات البخاري بمتابعة بيانا بأن أبا بردة إنما أخذه عن جده أبي موسى الأشعري، فهذا يعني ما يقال. نحن نسميه دائما إن هناك قاعدة، هناك علة لا تؤثر إلا تؤثر، وهذا أمثلته ببخاري ومسلم كثيرة إلى الموجودة، وصاحب الصحيح يصحح الحديث مع وجود العلل. هنا أرسله والثاني وصله، لكن صاحب الصحيح الإرسال في مثل هذا لا يضر، وهذا هو محل خلاف ومحل اجتهاد. ولذلك ترون أن الدارقطني يعترض على مسلم في كثير من في بعض الأسانيد، ومسلم يصححه وأبو الدارقطني يتكلم فيه، ويرجح العلماء ما ذهب إلى مسلم، قالوا إن هذا لو ادعوا دار قطني كذا لأن هذا كذا لأن هذا كذا، وأول لو يقولون إيه ترجعوا مع مسلم. وهكذا نقول إيش العلل نوعان، إنة تؤثر وهذه خالية، الصحيحان خاليان من ذلك، وإنة لا تؤثر مثل هذا يرسل بسند ويأتي موصولا بسند آخر، وصاحب الصحيح راه صحيحان، لأنه الراجح عنده الوصل. قال ماذا؟ وبسند متفق على حدثنا العباس عباس بن الوليد وهو النرسي بالنون، النرسي عباس بن الوليد، وبعضهم يقول عياش بن الوليد، لا الصواب عباس بن الوليد النرسي. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن أيوب بن عائد، أيوب بن عائد هذا كوفي قام من السادسة، قال حدثنا قيس بن مسلم الكوفي أيضا من السادسة، قال سمعت طارق بن الشهاب هذا تابعي ويقال أن له رؤيا وفي خلاف بين علماء، يقول حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض كوني إلى اليمن، قال فجئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجعت من اليمن مليخ بالأبطح أي بأبطح مكة، وذلك في حجة الوداع، يعني جاء أبو موسى من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن الحج في تلك السنة فأراد أن يشارك في الحج معه، قال فقال أحجيت عبد الله بن قيس أي شرعت في الحج أحرمته؟ قال قلت نعم يا رسول الله، قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جواز يدل على جواز تعليق الإهلال على إهلال الغير، يعني أهل بما أهل من فلان جائز هذا، فأبو موسى الأشعري ما قال لبيك حجر قال إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما قال ذلك قال أهديت؟ قال لا، أما الهدي ما ليس عندي. إذن أنا قارن وأنت تحلل عن حجتك هذه لأنك مفرد، لأنك يعني لم تسك الهدي، فإذا الواجب أن تتحلل ثم يوم التروية تحرم بالحج هكذا. ونفس القضية علي رضي الله عنه جاء في تلك الحجة من طائفة أخرى فجاء بهدايا، بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هناك يعني بعض الهدايا، وجاء علي من اليمن بثلاثين أو نجيب وثلاثين وضم وصار مئة هدايا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أهللت يا علي أهجيت؟ قال نعم يا رسول الله. بلى. قال بما أهللت؟ قال بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن كن على إحرامك فإني يعني معي الهدي ومعك الهدي معنا، فأشركه في هذه، فصار أبو موسى خالف عليا وكلاهما أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وعلي صار مثل النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرامي لأن معه الهدي، ولذلك اشترك فيه نحر الهدي يوم العشر، وأما أبو موسى فما كان عنده هدي، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له حل حل حل كله تحلل، فلذلك يكلمنا ويخبرنا أبو موسى بهذا الحديث. قال قال فهل سك معك هديا معك هدية؟ قال لم أسك ما عندي. قال فطف بالبيت، إذن طف بالبيت طواف العمرة واسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم حل أي تحلل بحلق رأسك أو بتقصير رأسك انتهى، ثم فتهم بالحج يوم التروية. قال ففعلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس يعني من قومه، ولعلها صارت كانت محرمه يعني مشطت رأسه وفلت رأسه لأنها كانت محرما له الظاهر هكذا. قال ومكثنا ومكثنا بذلك أي على هذه السنة، وكنت أفتي الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء عمر، إلى أن جاء عمر، فكنت أفتي الناس وأقول من جاء حجا ومعه هدي هكذا، ومن جاء حجا مبردا أو قارنا وليس معه هدي فليتحلل بعمل العمرة، هكذا أفتي. فقال لرجل اتئذ يا أبا موسى فإن أمير المؤمنين له رأي غير هذا، فقلت يا ناس أنا أفتيتكم بهذا فعليكم أن تتريثوا ولا تستعجلوا، فإن أمير المؤمنين سيأتيكم الآن فخذوا برأيه، لأنه ولي الأمر. فجاء عمر فنهى الناس قال لا نعي ما يجوز هذا، والحاصل يعني خاصموه وقالوا له هكذا وقال لا لا لا ما في. ووجهات نظر عمر وتابعوا إثمانه على ذلك أيضا، وذلك أنهم لا يرون هذا أو التحلل هذا إلا لتلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والسبب في ذلك كما يقال إن عمر رضي الله عنه يرى أن لا تكون سفرة واحدة يؤدي فيها الشخص نسكين، بل يرى أن يحج الآن وبعد أن يرجع إلى بلده بعد شهر شهرين 6 شهور يرجع مرة ثانية للعمرة لئلا يخلو البيت من الطواف والسعي. دائما طول السنة يكون معمورا بالطائفين والذين يسعون. هذا رأي عمر رضي الله عنه، لكن خالفوا بذلك علي ومع أبو موسى وغيرهم. والصواب كما نقول مذهب الجمهور أن ما قاله هؤلاء ومن عباس وغيرهم هذا هو الحق، وأما هذا الرأي فهو رأي اختص بعمر رضي الله عنه وكذلك عثمان، بحيث أنه تخاصم مع علي رضي الله عنه وأمامه قال لبيك اللهم حج وعمرة، قال أنا أخالفك كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوا بذلك مع كونه يعني كان لا يرى ذلك عثمان رضي الله عنه. قال وعلى استخلف عمر أي فنهى الناس من ذلك ورضي الله عنه لأنه لا يراه، وهذا قلنا إنه رأي عمر رضي الله عنه ولا يعني جل الصحابة ما وافقوا على ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني حبان موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك المروزي عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيدي عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنه نافذ، وقال يعني نافذ اسمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. هذا تعليم للداعي كيف يدعو الناس، يعني على ناس مختلفون، إن هناك ناس يعني سذج ما عندهم خلفيات وما عندهم شيء من الهواء والشيطان فهؤلاء يعني صنف، وهناك ناس يدعون العلم ويدعون الكتب المنزلة من السماء ولكنهم حرفوها وبدلوها فهؤلاء غير هؤلاء. إذن ماذا يقول؟ تأكد من الذين تدعونهم فإن هؤلاء أعداء أشداء، فينبغي أن تتهيأ لأهل مقابلتهم. فماذا تقول؟ فقال قول من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترتيب الدعوة، أول ما يدعى إليه الناس التوحيد، توحيد الشهادتان، هذا هو ألزم ما يكون يعني وأوجبه. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات بكل يوم وليلة. تدريج هذا تدريج، لا يخبرهم إلا عليكم التوحيد والصلاة والزكاة وكذا وكذا، لأن هذا يعني يسأمون ويتركون كل ذلك، لا نستطيع هذا، وإنما تدريجا إلى التوحيد، ثم إذا ألفوه ووقع في قلبهم ثم الصلاة ثم أهم فأهم فأهم، فهكذا يكون الدعوة بالترتيب. فهذه دعوة عن أسلوب نبوي آدم النبوي للداعي. قال فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليه صدقة تخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا دليل على أن على احتج به طائفتان العلماء على مسألة متعاكسة. قال احتج بهذا الحديث من أجاز نقل الزكاة إلى غير البلد، إلى غير بلد الزكاة، وبالعكس الآخرون احتجوا بهذا الحديث على جواز على عدم جواز نقل الزكاة من البلد. وإيش الاحتجاج ما هو؟ قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي أهل اليمن، هكذا قالوا. يعني معنى الضمير يرجع على أن الأغنياء والفقراء من بلد واحد، ولا يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد الزكاة، لكن الآخر ما اعترضوا عليهم. يعني معناه كما تقول أغنياء لا يخص اليمن، أغنياء العالم كله يؤخذ من أغنياء العالم من اليمن وغيره ويرد على فقراء المسلمين، وهذا أرجح وهذا هو الأولى. لكن كما يقال أنه على حسب المصلحة، إذا رأى الإمام أن ينقل يعني الزكاة إلى بلدان أخرى ورأى أن بأهل البلد كفاية أو ما إلى ذلك له ذلك، أو كان مثلا المزكي نفسه يرى ذلك المصلحة، أو يكون بعض أقاربه خارج البلد ورسول لأقاربه من باب الصلة والصدقة، فهذا أيضا أرجح القولين في هذه المسألة، وكل محتج مثل هذا الحديث. وما يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة يا قبيصة جيس حتى تأتينا الصدقة. معنى ذلك أن خارج المدينة تأتي الصدقات من خارج المدينة. ولما جاء من صدقات يعني هذه صدقات قومنا, لما جاء من بني تميم صدقات قال هذه صدقات قومنا, فما زلت أحب بني تميم. قال أبو هريرة هذه يعني من المسائل الثلاث التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه, وذلك أنه جاء من نجد صدق إلى المدينة, فدل على جواز نقل الزكاة. وكذلك معاذ رضي الله عنه نقل الزكاة من اليمن إلى أهل الصفة إلى المدينة, قال هذا هو المذهب الراجح. قال فإن ما أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالي, اتقه كرائم أموالي, لا تأخذ كرائم الأموال أي نفائس الأموال. النفائس الأموال التي يحرص عليها صاحبها لا تأخذها, إنما وسط وسط يعني مراعاة لمصلحة لصاحب المال وللفقراء وسط. وأما أن تأخذ كرائم الأموال فهذا يعني خسارة على صاحب المال. واتق دعوة المظلوم, لأنك إذا ظلمت يسير عليك. لماذا؟ فإنه أين الأمر والشرع ليس بينه وبين الله حجاب, أي ليس بين الدعاء وبين الله حجاب, أي فيقبلها ويستجيب الله سبحانه وتعالى. فينبغي للشخص أن لا يظلم أخاه لأن ذلك يلوى عليه فتستجاب دعوته فيخسر الدنيا والآخرة. فهذا هو التعليم النبوي, يعني ينبغي للمسلم أن يوتر نفسه على هذا, أن لا يعتدي على الناس ولا يظلم الناس. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشي قال حدث قال قال أبو عبد الله طوات وطاعت وأطاعت لغة تعت وتعت وأطاعت ثلاث لغات يعني, فإن ما أطاعوا لذلك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيبنا أبي ثابت الكوفي عن سعيد بن جبير عن أسدي والدي عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح أي إماما, قال فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا, فقال رجل من القوم لا بارك أرضت عون أمي إبراهيم. هذا كلام قاله وهو راجل معاذ, هذا اختلف العلماء في ذلك كيف يتكلم, يتكلم بهذا الأمر من صلاة باطلة, فكيف سكت معاذ؟ هذه تأويلاتها. نقول يحتمل أن يكون لما دخل يعني من خارج قرأ إمام قبل أن يحرمه هو, قال اتخذ الله إبراهيم خليلا, قرأ عين أمي إبراهيم ما دخل في السرعة, هذا احتمال. واحتمال أن يكون قاله وعذره معاذ بالجهل, واحتمال أن يكون أمره معاذ بالإعادة لأنه تكلم بصلاته, ولكن ما نقل ذلك. والحاصل مع الاحتمال سقطها يسقط الاستدلال. وبسنن متفق على أخبارنا زاد معاذ معاذ ومعاذ عن شعبة عن حبيب أبي بن أبي ثابت عن سعيد سعيد بن أبي الجبير سعيد بن جبير عن عمرو الأودي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء, فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أمي إبراهيم لأن الله اتخذه خليلا, هكذا قال وقلنا تأويله ما سلف آنفا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا معيتنا, واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك, وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.